إليكم من جديد في برنامج المنتدى ولقاء يتجدد مع صاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، فاسمحوا لي أن أبدأ مرحبا به في هذا اللقاء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. نحمد الله على سلامتكم شيخنا الكريم، وإن كان يعني الفترة قصيرة لكن هي على قلوب المشاهدين طويلة، فنحمد الله على سلامتكم. طويلة مملة يعني؟ لا لا، طويلة يعني شوقا إليكم. بارك الله فيك سيدنا الحبيب. أعزائي المشاهدين، تكلمنا في عدة لقاءات سابقة مع شيخنا الكريم الشيخ أبي إسحاق حول مسألة تجديد الخطاب الديني وكيف يستفيد الدعاء والخطباء من النص الواحد، وكيف يستفيدون منه ويخرجون منه العديد من المعاني والمواعظ والفوائد. تكلم الشيخ معي ومع زميلي الكريم الأستاذ إبراهيم العربي حول حديث إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وما كان فيه من فوائد وعبر، ولعلنا اليوم تكون النظرة النهائية حول هذا الحديث الطويل كما بدأنا الكلام عنه ونستخرج منه الفوائد والعبر. وقف بنا اللقاء شيخنا الكريم، أو وقف بفضلتك الكلام مع أخي الكريم أستاذ إبراهيم العربي في آخر اللقاء على الهواء مباشرة، كان في هذا الحديث حديث سيدنا إبراهيم حينما ماتت أم إسماعيل رحمها الله، وجاء إبراهيم يزور يعني ولده ويبحث عمن تركهم في هذا الوادي الموحش. فنعود إلى هذا الحديث وتعليق فضلتك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو لما ماتت أم إسماعيل يقول الحديث، وحديث ابن عباس طبعا مطولا رواه البخاري في صحيحه في أحاديث الأنبياء، قال فلما ماتت أم إسماعيل جاء إبراهيم عليه السلام ليطالع تركته، فسأل عن إسماعيل. طبعا كان إسماعيل عليه السلام تزوج، كانوا زوجوه لما نفس فيهم و وصارت له مكانة، زوجوه امرأة منهم. فلما سأل عن إسماعيل عليه السلام فذهب إلى البيت فوجد امرأته، قال أين إسماعيل؟ قالت خرجت يبتغي لنا، يعني يبتغي لنا يطلب المعاش. فقال كيف أنتم؟ قالت نحن في جهد وشدة، وجعلت تشتكي. فقال لها إذا جاء إسماعيل فأخبريه أن أباه يعني جاء إليه، وقولي له يغير عتبة داره. فلما جاء إسماعيل عليه السلام كأنه آنس شيئا، شعر يعني بإحساس الولد، نعم، إن في أنس في المكان. فسأل هل جاء أحد؟ قالت نعم، جاء شيخ كبير ووصفته. فقال ذاك أبي. فقال هل أوصاك بشيء؟ فقالت يقول لك غير عتبة دارك. قال إن أبي يأمرني بفراقك، وقال الحقي بأهلك، وطلقها وتزوج امرأة غيرها. نعم. فبعد مدة أراد إبراهيم عليه السلام أن يطالع تركته، فجاء إلى دار إسماعيل وقد عرفها في المرة السابقة، فاستقبلته امرأة أخرى فقال أين إسماعيل؟ قالت خرجت يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ فحمدت الله عز وجل وقالت نحن بخير. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس ولم يكن عندهم إذن زرع حب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان عندهم زرع لدعا لهم أن يبارك لهم في هذا الزرع. طبعا هو يعني ما بين المرأة الأولى والثانية بون شاسع، هناك بون شاسع، يعني أمر يعني إبراهيم عليه السلام إسماعيل أن يطلق امرأته، لأن المرأة هي واجهة الدعوة، ولذلك عبر عنها بالعتبة، ولازال هذا اللفظ العتبة حتى الآن لا زال ساريا في الناس لا زال ساريا في الناس يعني حتى في الأرياف مثلا عندنا والكلام ده يتكلموا عن المرأة على أساس أنها العتبة. أول حاجة أنت بتخطيها وتدخل الدار العتبة هي العتبة. فكذلك المرأة، وهذا يدل على عظم شأنها يعني وخطورة مكانتها، وإنها هي التي تجمل البيت أو تكشفه. يعني الرجل عادة يعني إيده سايبة، المرأة هي التي تدبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماها الخازن. الخازن سمى المرأة بالخازن، سمى المرأة بالخازن. وإحنا عندنا في الأمثال يقول لك الرجل كالبحر والمرأة كالسد. فإذا انهدم السد ذهب البحر. ولا تجد بيتا فيه رغد وعيش إلا وتجد بصمة المرأة عليه، ولا تجد بيتا مفلسا إلا وتجد برضه أيضا بصمة المرأة عليه. أي نعم. طب هنا يا شيخنا السؤال اللي قد يتبادر إلى الذهن، قول نبي الله إبراهيم غير عتبة بابك أو عتبة داري لولده، يعني تأتينا عادة أسئلة يعني يمكن من هذا الحديث ومن حديث عبد الله بن عمر أن الوالد قد يأمر ابنه بتطليق أو تثبيت الزوجة، إلى أي مدى يعني يكون طاعة الوالد في هذا الأمر واجبة؟ طبعا هو يمكن أنت بتشير إلى حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر ابن عمر أن يطلق امرأته. نعم. فقال ابن عمر إني أحبها، وأبى أن يطلقها. فشكى عمر ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر أطع أباك، وأمره بفراق المرأة. لما سئل الإمام أحمد ابن حنبل عن هذا السؤال، وهل يجوز للرجل أن يأمر ابنه بفراق امرأته التي يحبها لا سيما إذا كانت دينة خيرة، ولم يكن الوالد على هذا المستوى يعني، فقال ليس كل الناس عمر. يعني هو كأنما يريد أن يقول إن عمر بن الخطاب بما عرف عنه من متانة دينه وبما عرف أنه ملهم محدث صاحب فراسة كاملة، لابد أن يكون رأى أن هذه المرأة لا تناسب ولده، رأى عليها شيئا من الخيانة، مش لازم الخيانة الكبيرة الفاحشة يعني، أو أنها لا تستأهل أن تكون أمينة على بيت كهذا البيت أو نحو ذلك، فأمره بفراقها. فلما قال ليس كل الناس كعمر دلنا على أن الحديث خاص بعمر أو بمن هو مثل عمر في ديانته وفي فراسته، وإلا لو ترك الحبل على الغارب لفسدت الدنيا. لكن أحيانا يرى الأب في نفسه أنه يعني راجح العقل مثلا، أو أنه يعني عنده ثقافة وعنده دين وعنده بعد نظر، والولد يرى مثلا أباه بغير هذه الرؤية، فتحدث هنا الإشكالية. الأب يصر على أن يطلق الولد المرأة، والولد يعتقد أنه ديانة يجب أن لا يفعل. لا كيف يوفق يعني؟ لا ليس من حق الأب. لا كيف يوفق الولد هنا بين إرضاء أبيه وعدم تطليق زوجته؟ هو شوف يعني إذا كان يعني أبوه مصر على طلاق المرأة فلن يقنع أبدا بكلام الولد. لكن النهاردة الولد يعلم مرأته ويعلم سجاياها ويعلم صفتها، فإذا كان مستريحا إليها وكانت صاحبة دين وكانت صاحبة سجايا هو يعلمها أكثر من أبيه، فلا يسمع كلام أبيه، لأن لا يقال أن هذا عقوق. لأن بعض الإخوة فعلا يعني صادفتني بعض الحالات في هذا، أن يكون الولد مثلا ملتزم والأب غير ملتزم، فيقول أنني أكره هذه المرأة. ليه؟ لأن المرأة دي مثلا زي بيت عيلة، وهي طبعا في بيت العيلة بكل أسف في بالذات في الأرياف والكلام ده ما فيش حرمات، كلنا أخوات. يبقى الرجل مثلا الابن متزوج بالمرأة والمرأة منتقبة مثلا وعايزها تنزل في تحت تشتغل، وطبعا أخوات الزوج موجودين وأزواج البنات مثلا وعايز المرأة يعني تخلع هذا النقاب وتتحرر وتبقى مكشوفة اليد مكشوفة النحر والكلام ده، وإلا ده يبقى تزمت وتعقيد والحاجات دي. فده احنا عندنا مقاييس في الآخر نرجع إليها، مش قصة الأب رأيه إيه أو الابن رأيه إيه، عندنا مقاييس وقوانين شرعية نرجع إليها في النهاية. لكن إذا كان الأب نفترض أنه راجح العقل تماما ولابد أن يبدي أسبابه، يقول للابن يا بني هذه المرأة لا تصلح لك لكيت وكيت وكيت، لكن لا يكون الأمر ساذجا هكذا طلق يعني طلق. نعم. وإن الولد لو لم يسمع لا يكون عاقا لأبيه. نعم. كذلك الأم أحيانا برضو بتدخل نفس الدخلة دي مثلا على ابنها، تبقى لابني ولا أعرفك لو ما طلقتش فلانة. طيب هنا بقى نطلع بسؤال، يعني ما حدود الطاعة للأب وللأم في العلاقة الأسرية بغض النظر عن مسألة الطلاق تحديدا؟ يعني بقى في مسألة مثلا الدراسة، مسألة الزيارات العائلية، مسائل كثيرة تحدث في الحياة الأسرية اليومية، أحيانا الأب والأم من تعودهم يعني إن هم بيوجهوا ابنهم أو كده بيتدخلوا في هذه الأمور. كيف ترى فضلتك حدود العلاقة بين الأب والأم والولد حينما يصبح له أسرة مستقلة؟ طبعا هو نحط القانون الأول. نعم. فيما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل إنسان طاعته مقيدة بقيدين، القيد الأول الاستطاعة، القيد الثاني المعروف. الاستطاعة اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي المعروف قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، بدءا من أعلى إنسان في الدنيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أدنى إنسان. ممكن أنا آمر بمعروف ولكن فوق الاستطاعة، كأن مثلا أكلف المرأة أقول أنا سأتيني اليوم ضيوف بعد ساعتين 50 ضيف، طبعا ليس في استطاعتها مثلا، حتى لو بكرة مش لازم بعد ساعتين، المرأة ضعيفة البنية بطيئة مثلا في حركتها لا تستطيع أن تضيف هذا العدد، مع أنه معروف أنك أنت تدعو الناس والكلام ده، لكن ليس في استطاعتها. حينئذ لا تثريب على المرأة هنا، وقد يكون الأمر في الاستطاعة ولكنه ليس معروفا، كان يقول للمرأة مثلا انزلي هاتي لي علبة سجاير أو هاتي لي مثلا المعسل عشان الجوزة والكلام ده، أو يأمرها بأي فعل منكر باستطاعتها أن تفعله، فهذا لا يجوز أيضا. نعم. إذن القانون العام أنه لا يؤمر المرء إلا بالمعروف وبما في حدود استطاعته. فوق هذا معظم المشاكل التي تحدث ما بين مثلا المرأة وزوجة ابنها دي علاقة متوترة قديمة وفيها ثقافات يعني محلية، والحما معروف أنها مكروهة وليست بمنزلة الأم، حتى أحيانا بعض الحماوات الفاضلات مثلا تقول يا بنتي أنا مش حما أنا أم. نعم. مما يدل على ان اللفظ عايزه تهرب منه يعني عايزه تهرب من لفظ الحما. ليه؟ لان المشهور ان في العلاقه متوتره ما بين زوجة الابن وبين ام الابن. الحقيقه انا يعني بما اعرفه من المشاكل التي تاتيني يوميا دائما اندب البنت الى احتواء الام. لان حق الام على الابن كبير. نعم. ويستطيع هو أن يغير زوجته ولكن لا يستطيع أن يغير أمه، بالذات لو أن الإنسان مثلا بار جدا بأمه إلى الدرجة التي لا يقرها الشرع، يعني زي الخاتم أمه تقول له يمين يمين شمال شمال، حتى لو كان ظلما على البنت على الزوجة، ويرى أن هذا يعني من البر والكلام ده، فيقوم يحمل على الزوج. إحنا دلوقتي عندنا طرف أقوى وطرف أضعف. الطرف الأضعف هو البنت، هي امرأة الابن، هي الأضعف، فينبغي أن يكون عندها ذكاء تحتوي الأم. يعني في بعض الأمهات مثلا عندهم نوع من التحكم بحيث أن تلغي شخصية المرأة اللي زوجة الابن تماما، حتى فيما يتعلق بالأكل. مش ممكن البنت تستطيع أن تدخل المطبخ في يوم من الأيام ومن دماغها كده تطبخ النهاردة كذا، خطر ببالها تطبخ أي طبيخ نوع من معين. يعني إذا ما رجعتش للأم تبقى مصيبة. الأم طريقتها كده، وتجد معظم الأمهات اللي هم بهذه الصورة شخصياتها قوية. في الغالب كانت شخصيتها طاغية على شخصية زوجها أيام لو زوجها كان موجودا. لو زوجها مات وانفردت بتربية الأولاد وهم صغار تلاقيها قوية شخصية، لأنها قامت بمقام الأب والأم معا، فعندها جرأة في اتخاذ القرار، وما فيش حد من أولادها يستطيع أن يفعل شيء إلا إذا رجع إليها، اتعودت على كده. يعني زي ما احنا بنقول في الجيش مثلا، الجيش رتبة معينة فوق رتبة تحت رتبة تمام. بعد اتخاذ القرار قرار معين ما يقدرش يقول للرتبة اللي فوق لا، إنما لابد أن ينفذ بقدر استطاعته هذا القرار. فتعود بعد اتخاذ القرار ألا يناقش، خلاص لابد أن ينفذ. زي ما هو بيقول حاضر لازم اللي تحته يقول حاضر برضه، إذا أمر الرتبة التي تحته أيضا لابد أن يمتثل. فبيدي نوع من القوة والشخصية يعني في اتخاذ القرار. فالحمى في الغالب بتبقى كده. وفي بعض الأمهات الحمارات يعني أمهات الأبناء بتصاب بنوع من الغيرة المرضية أن هذه المرأة أخذت ابنها. وأنا أقول غير مرضية لأن العادة أن أي أم في الدنيا بتفرح إذا تزوج ابنها، حتى الابن إذا تأخر زواجه تقعد تزن عليه، وبعدين تخلي إخواله وتخلي صحابه وتخلي أبوه وتخلي الجيران يزنوا عليه عشان يتزوج عشان تفرح به. فلما فبعض النساء عندهن غيرة مرضية في البنت، إذا مثلا خلى الرجل بامرأته وأغلق عليهما الباب لهم في شقة مشتركة والكلام ده، يبقى كده إيه تبتدي تغار إن هو سره عندها وإن بقى بيحبها أكتر من أمه والكلام ده. مع إن حب الأم يختلف عن حب الولد للأم يختلف عن حب الولد للمرأة. ده نوع من الحب وده نوع من الحب. بعض النساء يخلطن بين أنواع الحب الكثيرة ويتصور أن ما ينبغي أن يكون للزوجة ينبغي أن يكون للأم وزيادة، ودي مسألة غير مستطاعة لأن العواطف هنا مختلفة يعني. فهو وفي آفات أخرى البنت العاقلة هي التي تدرس مفاتيح أم زوجها وتدرس مفاتيح زوجها. هل الزوج مطيع لأمه إلى درجة أنه ملغي تماما الشخصية مع أمه؟ يبقى المفتاح في يد الأم، هي التي تحرك الابن. خلاص يبقى في الحالة اللي زي دي تبحث عن مفاتيح الأم مش عن مفاتيح الابن، لأن الابن ما عندوش مفتاح. خلاص المفتاح بيد إيه؟ بيد أمه. فتنظر إلى المرأة بذكاء وتفهم شخصية المرأة وتعطيها الإيه هذه المكانة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، هذه المنقبة لم تكن حتى للنبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، إن من دخل دار أبي سفيان كأنما تعلق بأستار الكعبة. يعني لا أحد يستطيع أن يقترب منه. لي أبو سفيان هذا كان رأسا طيلة عمره بعد ذهاب صناديد قريش في بدر والكلام ده، ترأس أبو سفيان في قريش الكبير بتاعه لأبا الكبير بتاعهم وتعود طول عمره يقال له حاضر نعم، ياخد تعظيم سلام زي احنا بنقول يعني، فما تعودش حد يرد عليه لانه من اصحاب الشرف والنخوه والكلام ده. فليس من الحكمه حينئذ ان انا اسويه ببلال برغم ان بلال اسبق منه مثلا هجره ولعله اسبق منه عند الله سبحانه وتعالى، لكن ده من اصحاب الشرف والنخوه والرياسه والسؤدد. فحتى يعني لا يظن انه لما اسلم وضع تحت الرجول تحت النعال يعني لا ادينا له مكانته، فيقوم يزداد حبا للدين الدين، لان اي بني آدم تهدر كرامته في اي مكان يكره المكان. فقال من دخل دار ابي سفيان فهو امن، اداله ايه ما يناسب هذه الحشمه حتى يزداد حبا لله ورسوله، وانه ما زال برضو اخد حته كده ما خدهاش حد غيره، واخد بالك. فالمراه كذلك احيانا المراه ام الزوج الحما يعني ممكن تكون في مكان ابي سفيان، فعايزه البنت تدي لها هذه المكانة. في بعض البنات بقى أو مش بعض كثير بكل أسف من البنات اللي هم حديثات الزواج اللي هم لم يتعلمنا في بيوت أهلهن، لا الأم عرفتها في يوم لا يمنع تتزوج وعليها واجبات كذا ولا كذا، والأب طبعا ما يتكلمش مع بنته في الكلام ده، فتطلع البنت جاهلة لا تعرف أي شيء، وتعودت في أبوها أن مفيش حد يدوس لها على طرف، مفيش حد يجيب من أخرها الأرض، أبوها يقول أنت كرامتك كذا وكذا وكذا، ففكرت أن الكرامة دي تستحب في أي حتة مثلا، أو النخوة أو الشرف أو الكلام ده تاخده في أي حتة، ونسيت أنها أصبحت في حياة جديدة، فتم تستنكف أن ترجع إلى أم زوجها في المسائل دي. لا، البنت هي اللي تحل الإشكال مش الحما. الحما مش هتحل الإشكال أبدا. ليه؟ لأن زي ما قلت لك معها السلطة، والسلطة دي اللي هي الابن. ممكن تقول له أنا غضبان عليك لأنت ابن العرفك والكلام ده تزلزله، والولد إذا كان برا بأم يضرب لخم على طول وعلى طول ويتعامل بغشم مع المرأة التي لا تريد أن يعني ايه يعني تهدئ او تهدئ. فانا عايز اقول احنا عندنا طرف يبلع الثاني، ودي من العجائب، لان المفترض يبلع اللي عنده خبره اكتر، اللي عنده سن اكتر. يعني مفترض الحما مثلا عارفه البنت دي ما لهاش خبره ولسه بنت لسه متزوجه والكلام ده، فدوم هي اللي تحتويها. لا العكس، سبحان الله العكس هو الصحيح. يعني البنت المفترض يكون عندها من الذكاء ما تستطيع ان تحتوي به الام. وانا اذكر تجربه لاخ يعني كانت مشكله كبيره جدا في حياته بسبب ايه، ان الام والبنت وامراته يعني مش متفقين مع بعض. فاتصلت بيا البنت بتشتكي لي بقى زوجها وتقول لي ما بيعملش كذا ومطوع امه وملغي شخصيته والكلام ده. طيب يا بنتي قولي لي حماتك بتعمل ايه؟ بتقول 1 2 3 4 5. قلت لها طيب، طب ما انت لما تبادري الصبح وتقولي لها طب انت اقترحي ناكل النهارده، قولي لها كده ناكل النهارده، تقول ناكل كذا، برغم ان الكذا ده مش هيعجبك، يعني انت ما بتحبيش الكذا ده، خلاص وتطبخيه. تمام. مره في مره في مره لما تيجي تقول لك هنطبخ النهارده، تقول يا بنت اللي تشوفيه بقى المطبخ مليان وشوف اللي انت عايزاه. اللي انا قلته ده والله حصل بالفعل، ان المرأة اتصلت بعد ذلك بفترة طويلة طبعا وقعدت تفكرني، وانا طبعا المشاكل كلها شبه بعضها فما افتكرش بالذات ده ايه. فقالت فعلا انا يعني بعد حوالي عدة اشهر لقيت حماتي فوضت لي الامر كله وحصل علاقة حميمة بيني وبينها، واصبحت انا ست البيت وانا سيدة القرار في الموضوع. فالمسألة بتبقى عايزة شيء يعني من الذكاء البسيط، حما متحكمة متعدد. استطيع بالذات الدكتاتور بيتكسر بالثناء، ودي حقيقة أنا عايز أقولها للنساء. الرجل دكتاتور ليه؟ معه صلاحيات لا تنتهي، يا مع القوامة ويقدر يطلقها ويقدر يحبسها ويقدر يمنعها من أهلها ها؟ معه صلاحيات فهو دكتاتور. أي رجل في الدنيا دكتاتور، اللي بيرد عن هذا الاستبداد الإيمان. فالنهاردة أي دكتاتور في الدنيا، مش الزوج بس، اي دكتاتور ايه اللي يكسره ويجيبه نصين؟ الثناء. نعم. انت في ازاي كنت ما لا اللي قبلك ولا اللي بعدك، ولا نظن الله ان الله سيخلق مثلك، ها، وجمع الله فيك الصفات ومش عارف ايه والكلام ده. الدكتاتور دائما يحب الثناء، عايز تكسره وتدخل له يحب الثناء. وزيك يقول لك ايه النفاق. نعم. انا كنت النفاق اللي هو الثناء اللي هو النفاق، يعني ان يعطيك من الصفات ما ليس فيه. فالنهارده لما المراه تيجي تكلم زوجها، حتى الديكتاتور بمعنى الكلمة، وربنا يخليك لنا وإحنا من غيرك ولا نسوى حاجة، ده أنت دخلتك علينا بمئة حمار، ها؟ يعني إيه عايز أقول إيه؟ يعني عايز تديله مكانته بحيث إن إيه ينبعد كده ويحس إن هو يعني إنه له حيثية والكلام ده. تقوم المرأة تتقي شره، حتى لو كان صاحب شر تتقي شره، لو كان إنسان فاضل والكلام ده هو يزداد عليها، يزداد معها كرما. فهي المسألة يعني أنا عايز أقول، يعني مش عايز أجيب الحمل كله على البنات يعني أو على الزوجات، لكن عايز أقول الزوجات يستطيعن إن هم يعني فكوا أي اشتباك ويخلوا حياة الزوج هانئة، بدل ما أمه تبقى بتشد من طرف ومرأته بتشد من طرف، يبقى خلاص عايز يطلق المرأة، عايز يهج من أمه مثلا ويخلي الحياة سيئة. فأنا شايف الحقيقة إن البنت إذا استوعبت الأم هتختصر كثير من هو الحقيقة. أنا عندي سؤالين يا شيخنا في الحوار المات اللي حضرتك بدأت فيه. مسألة إن الأمر بالمعروف، أي قاعدة حضرتك ذكرتها. أنا جالي يعني رسائل واتصال من إحدى الأخوات يعني بتقول إن هي في أسرة لا تستطيع أن تقول لأبيها لا، وهو يأمرها بإعداد الشيشة والجوزة والحاجة، ومش عارفة تتصرف معهم إزاي، يعني لا تستطيع أن ترفض هذا الأمر. لا، هذا نوع من الضعف. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. إنما عند علماء العربية وعلماء الأصول، عند كثير من علماء العربية والأصول في الحصر. يعني بمعنى إنما هنا بمعنى لا تكون الطاعة إلا في المعروف. فده هذا ليس من المعروف. هي تقول إنها تخشى من عقوبة الأمر. متى ما تتعاقب. أصلاً دلوقتي أنا أمام معضلة. أن أعصي النبي صلى الله عليه وسلم، أعصي الله ورسوله، أو أن أعصي أبي. عصيان الله ورسوله دي فيها نار، عصيان الأب فيها علقة. الواحد يستحمل علقة لكن ما يستحملش النار. فعشان كده ما لا ينبغي أن يوضع أحد في مقابل الله ورسوله في الكفة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بشيء، الله عز وجل سبحانه وتعالى أمر بشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء، قولهما مقدم على قول كل إنسان. تجرب. والصحابة ما هم أوذوا أشد الإيذاء في مكة ومع ذلك ثبتوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فأنا ما تصورش حد يرتقي إلى سلم الجنة وهو عايز يبقى لا يؤذى ولا يعني يهان ولا يضرب ولا لا يعني مثلا حضرتك ذكرت الآن أن الدكتاتور مثلا يثنى عليه فربما يعني نتقي شره، هل تنصح مثلا هذه البنتنا مثلا تثني على بيه، لأنه واضح أنه شخصية شديدة القوة عليها، تثني عليه وتمدحه بصفات ثم يعني تتعلل مثلا بمرض أنها مش قادرة تقوم، ولا تواجهه وتقول له لا أستطيع أن أفعل ذلك؟ في حاجات أصلا دلوقتي هي النهاردة بقول لها انزلي هاتي لي علبة سجاير حاجة زي كده مثلا. ما فيش موضع للثناء. ما تنساش أن دي بنت، أنا كنت في المرة الأولى بتكلم عن زوج مع امرأته. أي. المرأة مع الزوج ممكن تصل إلى هذا الكلام. لكن البنت مع الأب يعني الموضع أولا ليس موضع ثناء. تقول له مثلا أنت رجل ممتاز ورجل كويس وعمرك ما تدخن، وإذا كان هو رجل حريقة بيدخن ليل نهار يعني مش يعني عايز أقول الموضع نفسه مش موضع للثناء، ما تقدرش تتكلم لأن هاتي كذا يا تقول حاضر يا لا. تمام. لا ما أقدرش أجيب لأن هذا محرم. هيقوم يضربها ويكسر عظمها، يكسر عظمها. لكن ما تجيبش، تعود نفسها انها ما تجيبش. ليه؟ لانها مره في مره في مره زي ما احنا بنقول في تربيه الابناء. نعم. اقصى ما يمكن ان يصل اليه الاب في تاديب الولد ايه؟ الضرب. لما الاب يبتدي يضرب ابتداء ضيع اخر وسيله في ايده. يعني المره الجايه هيرميه من البلكونه. ده الحل الوحيد. المفترض انا يكون عندي بدائل عشان اعرف اقدم الابن واوقفه. المرحله اللي قبل الضرب مباشره نظره العين. ازاي اعلم الولد واربيه ان لما ابص له يقف ينشف مكانه. دي لابد ان يكون في قبلها ايه منظومه ايضا. لكن بكل اسف ما هو زي ربنا سبحانه وتعالى لما امر الرجل او اوصى الرجل بالنسبة للمرأة الناشزة قال فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الزوج الغشيم يوم داخل دغري على ايه واضربوهن. خلاص لو المرأة تبلدت من جهة الضرب ما معاش يقدر يعمل معها حاجة. الأب قبل أن يعظ الأول بيعظ والابن يشعر منه بالرحمة إنه رحيم وممكن يكافئه، ممكن يديله فلوس مثلا او اي طريقه من طرق اللي هو يعرف بيها يعني ما الذي يصلح ولده. نعم. وبعدين يعوده ان هو اذا نظر اليه نظره معينه الولد يعرف انه ارتكب غلط، لان تعرف العين بتتكلم. نعم. العين تتكلم، لما بص له بصه كده يعرف انه غلط، او كان بيتكلم يعرف انه المفروض يسكت. وده مش هتيجي إلا إذا الأب قال له لو بصيت لك يبقى معناها اسكت، معناها كذا. يعني الولد يلقن، الوالد يلقن ابنه، يعني كما قال العلماء في قول الله عز وجل في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. هذا ثناء على الرب سبحانه وتعالى. قالوا إنما أثنى الله عز وجل على نفسه ليعلمنا كيف نثني عليه. سبحان الله. مهنا دلوقتي أريد أن أثني على الله سبحانه وتعالى، هقول إيه؟ ما هو ربي هو الذي علمني كيف أثني عليه لما أثنى على نفسه. نعم. فالأب المفترض لما يكون عايز يأدي يربي الابن مثلا، الابن جاب له حاجة يقول له جزاك الله خيرا، ده أنا علشان الواد يقولها لي. نعم. وفي نفس الوقت يقولها الآخرين. الكلام الجميل اللي أنا عايز الولد ينطق به لابد أن أنطق أنا به معه هو عشان يقلد حتى يقلدني في المسألة. فأنا عايز أقول الـ الـ الـ الـ الـ الوصول إلى أبعد منتهى إلى منتهى المسألة. هذه مسألة مشكلة كبيرة. فالنهاردة الولد أو البنت اللي الأب بيمر بمعصية وهو الأب غافل في الغالب لا يعرف الحكم الشرعي، لأن أستبعد يعني أن يكون هناك يعني أحد يعاند الدين يعني يقول هذا حكم الله بس أنا عايز أكسره، هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بس أنا أريد أن أرده، ده بعيدة عن معظم الناس يعني. في من يقول بهذا، وهذا طبعا لو فعلها يبقى كافر مرتد على طول. لكن أغلب الآباء يمنعون أبنائهم ويمنعون أبناتهم من فعل المعروف بل من فعل الواجب، ظنا منهم إن ده صح وإن ده مش واجب، ده يعني أنت هتاخدي عليه ثواب بس أنا طاعتي فرض والحاجة الفلانية سنة، مع إن الأب جاهل لا يعرف يفرق ما الفرض ولا السنة، لكن هو يتصور إن المسألة هكذا. فالنهاردة علشان الابن يصل إلى يعني نقطة فاصلة في حياته مع أبيه فيما يتعلق بالمناكير، الأول يقول لي يا أبي في كذا وفي كذا بأدب، في كذا وفي كذا والعلماء أفتوا بكذا وكذا، وأنا أعتقد حرمة السجائر، فبالتالي أنا لا تكلفني إن أنا أتيك بهذا. ممكن الأب برغم الولد بيتكلم مثال أدب يفاجئ إن أبوه قام وشال الدنيا ولم يقعده وضربه وخبطه ورزع والكلام ده، يتحمل لأن الأب وصل إلى آخر نقطة، بعد كده هيعمل معاه إيه؟ حاجة من اتنين، يا يطرده من البيت يا إما ما يأمروش تاني بأنه يجيب سجاير، لأن مش كل مرة هيعمل مناح عشان يجيب سجاير، فيتحمل الولد. وإحنا بيوتنا لو إحنا عندنا هذا الفقه من عدم الاستسلام لفعل المعاصي خجلا، لا أقول حياء لأن حياء لا يأتي إلا بخير، خجلا أو كسوفا أو ضعفا أو الكلام ده، لو كل واحد قام بواجبه كما ينبغي لانمحت كثير من المناكير من البيوت يعني. نعم، جزاك الله خير شيخنا الحبيب. يمكن مشاهدينا واقفين على التليفون بقاله من أول الحلقة، فلو تسمح لنا يعني ناخد بعض الاتصالات. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام وبركاته. من فضل حضرتك بس ارفعي صوتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أن يهبك يا رب يا أبا إسحاق الصحة والعافية، وأن يحفظك من كل سوء كل مكروه، ويجعل كل خطاك في الخير، وأن دائما أبدا لا نرى فيك سوءا ولا ضرا ولا أي شيء يتعب قلوبنا. بارك الله فيك وعليك، يحفظك ربي من كل سوء وكل مكروه. جزاك الله خير. يحفظك ربي ويجعل لك دائما ملائكة تحفظك. آمين. ويأيدك بروح من عنده. آمين. بالصحة والعافية يا رب العرش العظيم. جزاك الله خير. أسأل الله العظيم باسمه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن لا يرقد لك جسد. يا الله يا الله يا الله، اللهم تقبل مني. اللهم جزاك الله خير. اللهم امين. جزاك الله خيرا أختنا الكريمة على هذه المشاعر الطيبة، وأنا أعتقد بل أني على يقين أن هذا الاتصال وما قالته الأخت الكريمة فيه هو لسان حال يعني كل مشاهدينا الذين يحبون فضيلتكم حبا كبيرا عظيما في الله عز وجل. نتلقى الكثير من الرسائل والاتصالات الهاتفية في حال مثلا انقطاع حضرتك ولو حلقة واحدة عن البرنامج المباشر، يعني تأتينا سيول الاتصال. نسأل الله أن يثبتكم ويحفظكم وألا تترك أبدا الفضائيات مهما طلب أو لمح لك بذلك. بارك الله فيك أختي الكريم. معنا اتصال آخر بعد إذنك. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رفع الله قدرك يا سيدنا وأقر عينك بنصرة الإسلام والمسلمين. أنا عايز أسأل حضرتك الخطبة الماضية كان فيها حديث حضرتك قلت إن هو مرسل حسن، والمرسل الحسن بيستعمل. طيب في سؤال آخر. سؤال آخر، كتاب فك البصاق في شرح كتاب الرقاق ده بيتباع فين؟ لأن أنا دورت عليه مش لاقيه. طيب حاضر، هنسمعي. شكرا جزيلا. فك الوثاق يا شيخنا. ولا فك الوثاق اللي أنا بشرح في قناة الناس. نعم. هو الكتاب لم يتم لأن أنا بشرح الكتاب وبكتب شرحي تباعا مع كل إيه؟ مع كل حلقة. نعم. الكتاب بالتالي لم ينتهي بعد يعني. أرجو أن يفسح الله عز وجل في المدة وأن يقوي على اللهم أمين كتابة بقية الكتاب يعني. نعم. إن شاء الله أول ما لو أنا سأصدر الجزء الأول منه إن شاء الله، الجزء الأول منه فسأنبه. نعم بارك الله فيك، لكن لم تصدر منه أي مذكرات أو طبعا. طيب الأخت كانت تسأل عن حديث المرسل الحسن. هو طبعا احنا دلوقتي عندنا في ما يتعلق بالحديث لابد ان يكون الاسناد متصلا، فاذا خلى الاسناد من صحابيه فيقول العلماء عنه انه مرسل، كان يقول التابعي اي تابعي سواء كان كبيرا او وسطا او صغيرا، اذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده مرسل. طبعا انا لما اقول مرسل حسن هنا كأنني أقول أنا ضمنت أن الإسناد من مبدأه إلى التابعي حسن، نفيت عنه كل العلل، يعني ليس هناك علة إلا الإرسال، فلو ثبت أنه جاء موصولا يبقى كده إيه أنا ريحت، يبقى كده الإسناد متصل حسن متصل حسن. يعني كأننا لما أقول مرسل حسن أقصد لأن الأخت فهمت أن حسن يعني ثابت يعني كأنه موصول، فمستشكلة إزاي يبقى مرسل والمرسل أقسم الضعيف وحسن ويبقى حسن في نفس الوقت، لا الإسناد إلى من أرسله حسن. وطبعا المراسيل إحنا بنستفيد بها في التقوية، أنا مش عايز أقلب الحلقة لمصطلح حديث، لكن المرسل إذا جاءنا مرسل حسن وجاءتنا القضية من مرسل آخر من طريق آخر مرسل غير المرسل الأولاني يقوي بعضه بعضا. فعشان كده أنا لما قلت مرسل حسن أنا يعني ربما لم يعني أراعي أن أغلب الناس لا تفهم الإصطلاح يعني، بس رأيت أنه من الأمانة العلمية أن أقول أنه مرسل حسن علشان ما فيش حد يتصور أن هو ثابت. لكنه كان في قضية ما كانتش جوهرية قوي يعني. نعم جزاك الله شيخنا الكريم على هذا التوضيح، اسمح لي أتلقى اتصالا آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أخي. ممكن أكلم الشيخ أبو صحاب؟ تفضل أنت على الهواء الشيخ يسمعك. السلام عليكم الشيخ أبو صحاب. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أحبك في الله. أحبك الله، جزاك الله خير. ربنا يحفظك يا شيخ أبو صحاب. الشيخ أبو صحاب ممكن أسمع عنك، كنت عايز رقم تليفون حضرتك يا شيخ. 011-723-3806 مش كده يا شيخنا؟ طيب 011-723-3806 يعني شكرا جزيلا بارك الله فيك. 010 مش حافظه، بارك الله فيك جزاك الله خير شيخنا كريم. معنا اتصال الاخر. السلام عليكم. ايوه تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بك يا رب. اللهم امين بارك الله فيك. تفضلي الشيخ يا اسماء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله لنا في عمرك يا شيخ وطول عمرك يا رب، اللهم امين. ونفع العالم كله بعلمك، اللهم امين يا رب العالمين. وانا حبيت اتصل عشان بس اشكر حضرتك على المعلومات العظيمه اللي انت بتقدمها لنا والنصائح الكبيره لبناتنا ولينا، وجزاك الله عنا كل خير. الله يحفظك. اللهم امين. بارك الله فيك. وفيك. شكرا جزيلا اختنا ام يوسف من مصر. طيب قبل ان نعود للحوار هل معنا اتصال اخر؟ طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. تفضلي انت على الهواء تفضلي. نعم. تفضلي الشيخ يسمعك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ اسامه. ايوه تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الشيخ ابو صحاب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ الجليل. انا عندي مشكله صغيرة كده عايزة أتكلم فيها. أنا معايا أختي الأيام اللي فاتت دي محسبة على خير في الدين يعني، بإذن الله هي لبست النقاب بس مش عارفة اللي عملته ده صح ولا غلط. بإذن الله هي أنا مش عارفة والله أتكلم إزاي يا شيخ. انا حاسه ان هي يعني في البلد لسه ما طلعتش منها، هي هربت من البيت. لا لبست النقاب وهرب. هربت ليه؟ اخذت اسبوع برا البيت. هربت ليه؟ قالت ان هي في بيت ربها. هي هربت ليه الاخت؟ ان هي قالت لي الاول انا اختها الاكبر منها ومعايا اخين اكبر منها برضه، كلمتني انا الاول قالت لي عايزه البس النقاب، قلت لها بإذن الله هكلم أمك في الحكاية دي. كلمت أمي موافقت وقالت إن هي لبست أيام الثانوية العامة وأنا حرمتهولها، بس أنا ما كنتش شفتها قبل كده. بعد كده لما كلمتني المره دي انا ايه قلت لها لما تتجوز يعني بامان. طب هي هربت ليه؟ هربت ان امها ما كانتش موافقه واخوها الاكبر مني برضو ما كانش موافق. وهربت هربت فين يعني؟ هربت راحت الجامع، عندنا جامع كبير في المدينه وقعدت فيه. لما رجعت يعني حبوا يعاقبوها بس ايه ما حدش طالها، ابوها وقف لنا وامها وصل لنا ما خلتش حد. يعني احنا بنعاقبها مش لانها لسه في النقاب، بنعاقبها ان هي تركت البيت. بس لما يعني زاد عليها الضغط العصب وكده فمشت لتاني مرة. فبعد كده رحنا احنا ايه يعني كلمناها بالحسنة وبالعافية ما فيش في اقتناع. فقالها عريس يعني من طرفي انا من ناحية نزجول فما رضيتش بي، بتقول ان هو مثلا بيشرب سجاير ما يعني بيقطع في الصلاة. بس انا عن نفسي اعرفه يعني هو على خير برضه مش وحش. طيب احنا فهمنا بشكل عام القصة، وان شاء الله تسمعي النصح من الشيخ لهذه الأخت ولمن على شاكلتها. الحقيقة شيخنا فعلا أكثر من مسألة تتعلق بمحاولة الثبات يعني على مثلا المبدأ، لكن بيعقبها يعني نوع من الخطأ في السلوك. يعني ليست هذه هي القصة الأولى التي أرادت البنت أن تثبت على لبس النقاب، تترك البيت أو تعترك مع أهلها مع أبيها وأمها بصورة يمكن غير لائقة أو يعني تخالف تماما الهدي الإسلامي أو الشريعة في التعامل مع الأب والأم. احنا يعني موضوع الحقيقة في أكثر من جزئية في السؤال نفسه. حضرتك يعني لتثبيت الأخوات المنتقبات على ما يتعرضنا له الآن، خاصة مع مسألة الامتحانات وتعنت بعض الجهات في الجامعات لمنع حتى استخدام ما يسمى بالماسك أو كده، بالإضافة إلى ذلك نسأل عن كيف أتصرف إذا واجهت الرفض من داخل البيت؟ أيها. نعم جزاك الله خير. طبعا بالنسبة لما تعرضنا له الأخوات المنتقبات في الامتحانات هذه، والله أقل ما يقال فيها أنها سوءة. الدولة هي التي افتعلت الأزمة. إذا كانوا بيقولوا النقاب ممكن يبقى تحتيه بني آدم أو غش، لا، إحنا عندنا جيش من النساء في الجامعات يستطيع أنه يوظفوا هذه هؤلاء نسائنا في الكشف عن هوية البنت المنتقبة عشان نعرف إذا كانت راجل ولا الكلام ده. هو بيقولوا يحطوا ميكروفون يفتشوها، بس ما يتعنتوش هذا التعنت، لأن مقصود بقضية منع البنت المنتقبة أن تدخل الامتحان المنتقب المقصود بها الإذلال، مش مقصود بها أكتر من كده. يعني أنا الأسبوع الماضي ده تقريبا معظم المكالمات عن هذا الموضوع، لدرجة أن في أخت جالها انهيار عصبي وهي بترفع النقاب بتاعها، إيديها حصل لها رعشة مش متصورة أن ممكن تكشف وشها، واللجنة مختلطة فيها رجال فيها أولاد بيمتحنوا، لأغمي عليها وهي بترفع النقاب وإيديها رتعش لحد ما سقطت. حتى النهاردة بنقول الماسك، حتى الماسك لو قلنا بالقوانين بيقولوا فيها حاجة اسمها إنفلونزا خنازير، أنا ألبس ماسك وأمشي في الشارع ألبس ماسك وأروح في أي حتة، ده ما اسموش نقاب على أي حال. يوم يتعنتوا غاية التعنت في إن الماسك لا برضه. فده المقصود بالإذلال. أنا بقول لكل الأخوات المنتخبات لا تتركن النقاب حتى الموت. دي مسألة تحدي، دي بقى اسمها سالت مادة. النهاردة الأخت المنتقبة في الآخر عايزة تاخد إيه؟ تاخد شهادة ورقة وفي الآخر تقعد في البيت ولا تشتغل إيه ديت؟ ليه؟ عندما يحصل هناك تعارض ما بين الدين والدنيا نفرض في الدين على طول. أنا بقول للأخوات المنتقبات أهو لا تتركنا النقاب حتى الموت، سيبوا الامتحانات سيبوا اللجان. وأولياء الأمور ينبغي أن يتفهموا هذه المسألة. النقاب ده أنا عايز أقول حاجة، مش الدولة دي رأسها المؤسسة الدينية مش الأزهر؟ نعم. طب ما ناخد فتوى شيخ الأزهر. شيخ الأزهر بيقول فتوى الأخيرة اللي طلعت مكتوبة، والمفترض أن كل شيء يتعلق بالدين هنرجع الأزهر فيه. نعم. لكن أنا ما جيش أرمي الأزهر ورا ظهري، ووزير التعليم مثلا يتصرف من دماغه كأن ما فيش فتوى دينية، لأن احنا بنقول النقاب شيء متعلق بالدين، يبقى المفترض أي شيء متعلق بالدين يروح لإيه؟ لمشيخة الأزهر. فتوى شيخ الأزهر المكتوبة والذي قالها بصوته أكثر من مرة، قال لو في معهد ديني فيه راجل فراش ها، فمن حق البنت أن تلبس نقابها. قال إذا كانت الفصل فيه مدرسة والفصل كله بنات، البنت ترفع نقابها وده تحصل حاصل، لأن ما فيش بنت هتحط نقابها والدنيا كلها نساء. قال شيخ الأزهر فإذا خرجت من الفصل وكان في المعهد فراش رجل في الطرقة أو في الحوش تلبس النقاب بتاعها. ده آخر كلام تكلم به شيخ الأزهر، وده اللي طلع مكتوبا من المشايخ على سيد ده البيان النهائي الرسمي. أنا بقول النهاردة لوزير التعليم العالي أو وزير التربية والتعليم، ودي النقاب مسألة دينية شرعية، لماذا لا يحترم رأي الأزهر فيها؟ ما أنا مش فاهم، كله بكسر كلام كله، وفي الآخر نطالب الإنسان أن يكون إنسان كويس ولابد أن يحترم القدوة ويكون عنده مبادئ وأخلاق والكلام ده. الكلام ده إزاي؟ يعني النهاردة أنا لما أمر مثلا كفرد عادي أن أنا ما أخطيش إشارة المرور وهي حمراء، ولاي عربية الشرطة هي اللي كسر الإشارة، فأنا أنا نفسي حتى أنا وإن ما كسرتش الإشارة لأنها هيكون علي عقوبة ها؟ أنا في نفسي بتنهار القدوة. إيه اللي بيحصل ده؟ فالنهاردة على الأقل النقاب هذه مسألة شرعية ومن الدين، ما فيش حد يقدر يقول ليس من الدين. اللي يقول ليس من الدين ده كلام غير معتد به لأنه مش فاهم حاجة خالص. لكن فتوى مشايخ الأزهر بتقول، فعلى الأقل يفعلوا هذه الفتوى. فالبنت حتى لو افترضنا جدلا وصل الأمر إن مش عايزين نقاب ولبس الماسك، الماسك ده مش نقاب، لا يسمى نقابا، إزاي البنت تعمل كده؟ فأنا عشان كده بقول للأخوات وصيتي، منعوكم الامتحان سيب الامتحان. أنا بقول أنا مش هدخل في الخلاف الفقهي في الموضوع، لكن المسألة تعدت الخلاف الفقهي إلى أشياء أخرى زي اللي أنا أشرت إليه. أما فيما يتعلق بالعملية الأخت دي فهي مخطئة خطأ كبيرا يعني فتحة كبيرا جدا. إزاي بنت تجرؤ على أن تترك البيت وتهرب عشان إيه؟ الدين الذي أمرها بالنقاب هو الذي منعها من الهروب. فأنا مش فاهم بقى، يعني تأمرون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. المفترض أن الإنسان ملتزم يلتزم في في في كل أموره. فطبعا خطأ جسيم، وكان ينبغي برضو للأب والأم أن هم يعني يعرفوا عقلية البنت، لأن واضح البنت إما خفيفة جدا خفيفة، لأن البنت حتى لو لو لو لو مش خفيفة وعاقلة وعادية ما تهربش، تروح فين؟ وتروح تقعد في جامع؟ ده كلام ما تفعلوش بنت عاقلة. فالمفترض كان يراعوا المستوى العقلي للبنت، فبرضه ما يضغطوش عليها وكده. والنقاب ده هذا خير، يعني يكفي أنها أقل حاجة نقول أنها تتشبه بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. نعم، لكن شيخنا الحبيب هي المسألة هنا عند أولياء الأمور ربما بتأخذ أبعاد أخرى، أصلها الخوف على الولد. أنا بخاف على ابني أنه يلتحي، بخاف على ابني انه يعني يصلي الصلوات في المسجد، بخاف على بنتي انها تنتقب عشان اللغط الحادث والمشاكل الحادث. فهو ده اصل المشكله عند الاب والام. لعل يكون في يعني من فضلتك توجيه للاب والام في هذه الايام تحديدا ان الثبات لعله يكون هو قارب النجاه. ايه طبعا لا شك، احنا دلوقتي بس انا عايز اقول انا قلت قبل ذلك نريد ان نفعل مبدا سمعنا واطعنا. ليس الشيوخ هم الذين يأمرون بهذا، لأنه ليس من ملكهم أن يشرعوا، هذا أخذناه من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفعيل مبدأ سمعنا وأطعنا، إذا قلنا هذا أمر به الله عز وجل لا ينبغي أن يتخطى الإنسان هذه الحدود. ليه؟ لأن طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي علامة الإيمان. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمه. طب ده أنا هقول لك واقعة. جاءني بعض الناس واختصم هو ومرأته في إن عنده بنات، أربع بنات أو خمسة، أكبر بنت 32 سنة وأصغر بنت 19 سنة. والرجل شغال في مهنة مهمة طول النهار في المكتب ومش شايف إلا شغله يعني. فمرأته بتقول له انت راجل مالكش علاقات اجتماعيه ولذلك بناتك لم يتقدم اليهن احد، انت لو راجل بتروح النادي، لو راجل بتروح في هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا كان لك اصحاب، كان ممكن ابن صاحبك يتجوز البنت والكلام، لكن انت مقفول على قافل على نفسك طول عمرك وشغال في المكتب بتاعك طول عمرك، وبالتالي مالكش اصحاب، وبالتالي البنات دول لم يتزوجوا، انت المسؤول عن الايه، عن القضيه. وبدأت تلومه لوما شديدا لحد ما يعني وصل المسألة إلى نقطة يعني حمراء، فقالوا لي اتفقوا هما الاثنين يحكموني في المسألة. قلت له طيب أنا الآن بمنزلة الطبيب وقد آمركما بالدواء المر، فما ينفعش تقول لي ده مر ما أقدرش أشربه. أنا طبعا بهيئ كده ليه، لأن خلاص من سبتهم يتكلموا لمدة نصف ساعة هما الاثنين علشان اقدر افهم مفاتيح الراجل ومفاتيح الست عشان اعرف انا هوجه كلام ازاي، لان ممكن اقول كلام يضيع الدنيا خالص ويضيع مقصودي. فابتديت بكلمه الدواء المر والكلام ده. طب يا جماعه انتوا يعني انت يعني ممكن ايه اللي تعمله لو بنات دول اتجوزوا؟ فاقسم لي بالله انه يتمنى ان يعيش، وإذا كان يعيش إلى زواج آخر بنت ويموت فورا. يقول أنا وصل بي الحال إن إني أتمنى أن يكون زواج البنات في مقابل موتي. لا حول ولا قدر. بلي عليه ضغط شديد جدا. قلت له لا، في حاجة أخف من الموت. أكثر النساء زواجا وأسرعهن المنتقبات، بيتزوج أكثر بكثير جدا من المتبرجات أو الكشفات الوجوه. نعم. ودي إحصائية أنا على الأقل عملها فيما يتعلق بمحافظتي. محافظة كفر الشيخ يعني. قالوا لي إزاي؟ قلت لهم البنات بلاش يلبسوا النقاب. خلاص؟ يروح بس الأول المسجد. وكنا بيننا وبين رمضان حوالي شهر. قلت خلاص رمضان جاي. والمسجد بيبقى مليان بالنساء والكلام ده، ويروحوا من غير نقاب، بس يروحوا المسجد. في جوه المسجد بيبقى اكتر من واحده زي الخطبه كده. ها تروح مثلا تقول لها يا اختي انت متزوجه؟ ليه؟ لا مش متزوجه. طب انت مين وبتاع؟ وفي واحد عندي مواصفات كذا وكذا وكذا. ده بيحصل في مسجد النساء. فلما هي تروح المسجد ومش لازم يلبسوا النقاب ولا حاجه، بس يروحوا حتى كشفات الوجوه، اللي انتوا هم بيقولوا بناتنا جمال وكويسين وحاجات زي كده، خلاص تروح حتى تصلي كده اهوت وده هيحل لكم المشكله. عدى رمضان، وبعدين بشهرين ثلاثه لقيت على العماره عنده انوار متعلقه وحاجات زي كده. فطبعا ظننت ان ايه بنت من بناته اتخطبت، فاتصلت بيه أقول له يا سيدي أنا شايف أنوار وبتاع كده. مبارك يا سيدي. قال لي والله مش بنتنا، والله ده بنت جارنا اللي تحت وبتاع. قلت له طب أنت ما يعني البنات ما راحوش ليه المسجد في رمضان، وده كان يعني يعتبر زي الأوكازيون يعني في رمضان والكلام. قال أمهم رفضت تماما خوفا من أن البنات تنتقل. طب هو دلوقتي أنتوا عندكم مشكلة جوهرية ملحة، يعني أنا لو قلت لك مثلا لبسي بنتك النقاب وفي واحد واقف على الباب هيخطب، هتقول لي البسي. هتقول البسي ليه؟ علشان خاطر هتزوجها. فشوف يعني المسألة ايه، مسألة غريبة. فأنا عايز أقول ناس مش فاهمين القضية. مش فاهمين القضية. فإحنا بنقول البنت عندما تنتقب تقربت من الله عز وجل شبرا، تقربت سنتيمتر حتى، والكلام ده وكل هذا في صحائف يوم القيامة. يعني البنت بترفع عنك العبء لما تسأل عن البنت نفسها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لما يقال للأب البنت دي ما كانتش ملتزمة ليه؟ ما هو الأب بيعذب هو كمان. ليه؟ لأن عليه تبع في تربية البنت. وبعدين في سؤال الأخت بتقول ومتقدم لها راجل وطيب وكويس بس ما بيصليش وبيقطع في الصلاة ومدخن ومدخن. البني آدم الذي لا يصلي لا يستحق الحياة، لا يستحق شربة الماء، لا يستحق النفس الهواء الذي لا يصلي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد والكفر الصلاة، ترك الصلاة بين العبد الكفر ترك الصلاة. نعم. وقال من ترك الصلاة فقد كفر. نعم. فأنا مش فاهم إزاي بنت تقبل أو أب أو أم يقبله رجل لا يصلي وكمان عنده سوءة كمان، وهي التدخين، وهي معصية ظاهرة. معصية ظاهرة يعني حتى الواحد لما بيكون عنده مشكلة معصية بيدريها، لا التدخين معصية ظاهرة ومع ذلك يقطع في الصلاة، هذا لا يستحق. نعم. كما قلت نسأل الله السلامة والعافية. اسمح يا شيخنا بيلح علي أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ الحبيب. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا والله في يعني السلام عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. والله حق فضيلة الشيخ كلمتين كده وصلت كده في حوارك يعني حق حوارك يعني. تفضل. شيخنا. تفضل نسمعك تفضل. وصلت كده يعني وقلت فيها شيخ الحديث بكم نشتفي ومن فيض علمك لا نكتفي فأنتم أمان لهذا الزمان بذا العالمون بكم تحتفي فحق الضلال فأنت الأحق بكنية خل الإله الصفي حدثت عن الناس زيف الحديث حجازي أنت وكفي رفي حويل تتيه على العالمين وحق فخارك لا ينتفي وأنتم إمام كما السابقين وختم الحديث وإن قيل فيه على إثر خطوك شيخ الحديث أرى الناس في شغف تختفي إذا مس صوتك سمع الفؤاد جل الزيغ عنه ومنه شفي وإن الريام لنا لنراك نظل سقاما إلى أن تفي محوت بنورك وجه الظلام وقد كان في العمه المسرف كساك الإله لباس التقى فنور يقينك لا ينطفي وإنك شمس تضيء العقول وبدر يروح ولن يختفي وإنك فارس أهل الحديث وأنت الفرات بعذب طفي أعدت إلى الناس عهد الرواة وقد أوشك العهد أن يعتفي فلمنك شيخي رجاء عظيم بأن اصطفى بين من تصطفي وأوصيك شيخي بآل النبي حديث المودة عهد الوفي ومعذرة من مديح كسيح يكاد لعرجته ينكفي فمهما مدحتك شيخ الحديث فلست لقدرك بالمنصفي كفيت بنفس إما تبتغي بأحسن ما مثلكم قد كفي ولا سأك الله فيمن تحب وعوملت منه بلطف خفي وألبسكم الثوب إنعامه فأصبحت بالعفو منه عفي والله كان أستاذ حقك يا شيخ يعني وأقل ما يقال في حقك يعني جزاك الله خيرا أخي حمدي وشكرا أنا عايز يعني أعلق على الكلام ده نعم يعني هذا الكلام لا يقال لطلبة العلم من أمثالنا إنما يقال للمشايخ الكبار ولما كنت في قناة الناس من أسبوعين مع فضيلة الشيخ محمد يعقوب وبعدين جاء الشيخ عبد الله كامل وألقى قصيدة أنا أولا يعني بعض الإخوة عتبوا علي على الموقع عندي على الموقع قالوا يعني أنت يعني مدحك في وجهك ولم تتكلم الإخوة متصورين أنه ممكن أنا ما الذي أفعله أولا ترتيب المسألة لم تكن عندي يعني وجود الشيخ عبد الله كامل أنا لا أعرف أنه موجود ولا أعرف أنه سيلقي ده هذا ترتيب القناة فأنا فوجئت به ولذلك قلت كلاما لطيفا يعني قلت له الشيخ عبد الله إياك ولا تقطع عنق أخيك واخدرك وبعدين برضو نبهت قلت هذا الكلام يقال لمثل أحمد بن حنبل يعني لا يقال لأمثالنا فبعض الإخوة بيتصور أو يقول بيعتب علي أن كيف تمدح في وجهك وهذا على خلاف الهدي النبوي والكلام ده والله أنا أكثر الناس تأذيا من مثل هذا هذا قد تكون مشاعر لبعض الإخوة ومن حقهم أن يبدوا مشاعرهم لكن عندما يقال مثل هذا الكلام العالي لمثلي أنا أشعر بانقباض في قلبي فمعلش أنا بس عايز أنبه الإخوة دي أنا لم يكن لي يد في حضور الشيخ عبد الله كامل وقصيدته في المرة الماضية وما أقدرش أعمل حاجة على الهواء يعني هو إيه المتصور الإخوة دي المتصورين إنها ممكن على الهواء ويرانا الملايين أزق الشيخ عبد الله كده بإيدي ولا أحط إيدي على بقه ولا أقول له ما لا أدري ما أفعل لكن أنا يعني مع شكري يعني لأخي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترني ولا يفضحني بسوء فعلي عايز أقول إن الكلام ده لا يقال لأمة الكبار ولا يقال لأمثالنا من طلبة العلم. جزاك الله خير. بهذا الكلام أنا أعذر عن أي كلام عن أي كلام لأني برضو في أظن الحلقة الماضية أو قبل الماضية مع الأخ إبراهيم العربي في بعض الإخوة من السعودية نبه وقال يعني إن هذا نوع من الغلو ولا ينبغي أن يمدح أن أمدح بهذا أنا معه تماما أنا أنا أنا أنا بقول له إذا كان هو بيسمعنا الآن أن أنا معه تماما في كراهية الغلو والحد من الغلو وأقول أنا لست هذا الممدوح بيني وبين نفسي وأقولها علنا أهو، ليس من تواضع النفاق وأعوذ بالله من خشوع النفاق يعني، نعم، أن أقول هذا لكي أظهر ولا لكي أصعد، أنا لست هذا الرجل الممدوح، لكن في نفس الوقت عاطفة الأخوة في الله يعني عاطفة جميلة يعني مش، نعم، أنا أرجو أن أضطر إلى التنبيه لهذا مرة أخرى أنني فعلا أكره الثناء ولا أحبه لأنني لا أستحق هذا. ربنا يحفظك شيخ، جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب، وزادك الله يعني تواضعا ورفعة وفقها وخلقا وفضلا، واسمح لي أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أنت على الهواء. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا الحبيب. الله يحفظك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفاك شفاء لا يغادر سقما. بارك الله فيك. تفضل. هل انقطع الاتصال؟ طيب شيخنا، قبل أن يعني الوقت بدأ يداهمنا، عندي الأخت معنا. طيب السؤال شيخنا، تكلمنا عن التربية والأطفال، وحضرتك يمكن ذكرت سريعا كده مسألة أن الضرب ده يعني المفروض يكون آخر حاجة يوصل لها الأب أو الأم مع الولد. طيب الوقت في أطفال بتكون دون العاشرة، دون سن العاشرة مثلا، شديد العناد، يعني يتصرف يعني موضوع النظرة والحاجات دي ما بتجيبش معهم خالص، يعني الواحد يتصرف ازاي؟ خاصة احنا برضو مثلا بنسمع من الأساتذة المتخصصين في التربية والكلام يقول لك لا تخوف الولد بالنار ولا إلى غير ذلك، هل يعني نعلمه أو نشعره بفضل بموضوع الرقابة من الله عز وجل فقط ونحفزه بالثواب والحسنات وكده، ولا برضو يبقى في جانب تخويف؟ طبعا لابد يكون في جانب تخويف، ترغيب وترهيب، لأنه النار ده التربويون الذين يقولون لا تخوفه بالنار، ده على اعتبار أن الولد يعقل المعاني، وده غير صحيح، لأنه هو لو بيعقل المعاني لعقلها قبل أن ندخل نصل إلى النار، عقلها بثواب الله في الجنة. ومع ذلك أنت لما تقول له أنت إذا فعلت هذا الله عز وجل يحبك والنبي صلى الله عليه وسلم يحبك والكلام ده، ومع ذلك مش فاهم يعني النبي يحبه، مش فاهم يعني ربنا يحبه، فلما تيجي تقول له هتدخل جهنم برضه مش فاهم يعني جهنم. فهو على الحالين لا يفهم لا الثواب ولا العقاب، لكن هو ينبغي للأب إذا رأى أن الولد يتميز بنوع من العناد إن هو يروضه، لأن التحدي يظهر العناد أكثر، فبدل ما يتحداه يأخذه بالترغيب ويعني يكبر له شخصيته بحيث ما يتجاوز الخط الأحمر، لأن ساعات الولد العنيد بيعتدي بنفسه، بيعتقد أن عقله فوق عقول البشر والكلام ده، فلو اديته سنة ثقة أكثر ما مش هتعرف تكبح جماحه. فينبغي للأب أيضا أن يراقب صفات ولده، يعني زي ما كنت أقول زمان في بعض الدروس اللي هي تحمل هذا، اختبر تقدم فهم ولدك دائما بأنك أنت مثلا تحكي له حكاية ففيها فضيلة من الفضائل، وبعدين إن أنا مثلا مسكين وقابلت رجل جائع فقمت اديته مثلا من المصروف اللي معايا والكلام ده، يوم ربنا شفعت عليه يعني يعطينا الجنة ويفيض علينا وكذا وكذا وكذا، خلاص. وبعدين بعد فترة أطرح نفس القضية على الولد، أقول له إيه ما تفعل لو لقيت رجلا مسكينا وقال لك أنا جعان ومش عارف الكلام ده، إذا لقيته بيقول نفس الكلام يبقى الولد ما زال يعني عقله جيد، لقيته مش فاهم نسي القضية كلها يضطر أن أنا أعيد الكلام مرة أخرى، لو لقيته جاب كلمة زيادة أنا ما قلتهالوش تفيد الموضوع بين المسكين أعرف أن عقل الولد بيتقدم. ها يعني اقول له مثلا ايه لو انا اديتك فلوس حتى هتجيب بها ايه؟ يجيب بها بالونه منفوخه وتفرقع، خلاص؟ خلاص. لا، اقول له المفروض ان لما اديك فلوس تحافظ عليها وتجيب بها حاجه مفيده وحاجه كويسه، ممكن تتصدق لواحد غلبان واحد مسكين، ايه رايك بقى في الكلام ده؟ جميل الكلام، يقول جميل الكلام. اسيبه بعد مثلا اسبوع ولا حاجه اقول له ايه رايك بقى ايه؟ لو اديتك فلوس هتعمل بها ايه؟ يقول لي اجيب بالونه وفرقعها. اذا قال الواد قال نفس الكلام يبقى الواد عقله واقف. عقل واقف، يبقى المفترض ان هو الغلطه اللي انا حاولت اصلحها له وقع فيها مره ثانيه، يبقى تقدم عقله بطيء، يبقى أنا لابد في هذه الحالة أن أبحث عن طريقة ليه إن هو كل ما أقول له كلمة واجي أعرضها عليه بعد أسبوع ما يكونش ينسيها، تكون ما زالت حتى لو موجود رتوش بسيطة جدا من ما يعني أوصيته به على الأقل يبقى مستحضر القضية. فكثير جدا من الآباء لا يعرفون هذه الحقيقة، بكل أسف بيسيب الولد ينمو مع الزمن كده، يكبر مع الزمن، يكبر مع الزمن له تصوراته وبعدين له أصحابه والكلام ده، وساعات بيبقى رب غائب تماما عن منظومة التربية. لكن حضرتك يعني ترى أنه لا يرغب ويرهب ولا يضرب؟ العنيد يرغب. وبعدين زي ما قلت لك ما نفقدش أوراقنا بسرعة، يعني حتة أن أنا أبص له بصة، المفترض أبص له بصة ينشف يوقف مكانه، واخد بالك إزاي؟ وقايم يقعد قاعد يقوم، لازم غير وضعه لأن وضعه كده منكر بالنسبة لي، وفي نفس الوقت أنظر له النظرة ثم أغدق عليه من الحنان عشان يعرف أن أنا مش قاسي ولا جامد القلب ولا الكلام. بس العيال يومين دول بقوا يعني إذا قرأوا الشدة مع الحنان يعرفوا آخرها. لا لا مش للدرجات يعني. لا مش للدرجات يعني، الأطفال برضو في النهاية أطفال يعني. برضو المنظومة العقلية والفهمية لهم برضو محدودة. طب شيخنا الحبيب، بالنسبة للمراهقين أو الشباب دون سن العشرين، دول غالبا الحقيقة يعني إلا إذا يكونوا يعني أبناء أسر كريمة لا يشاهدون القنوات التي تدعو إلى الفضيلة، إنما يعني مشغولين بقنوات أخرى. يعني حتى لو إحنا أعددنا في قناة الحكمة أو في القنوات الشقيقة برامج تخص الشباب في السن ده، في الآخر اللي بيتفرج علينا الأب والأم، يعني نفس الفئة دي مش بتتابعنا. في نوعين من الفئة دي اللي عايز أتكلم عليهم، النوع اللي هو أبناء الأسر المستقيمة المنضبطة، لكن اللي بيشوفهم الولد إن بينهم صراعات ومشاكل ويعني خناقات حتى إذا جاز التعبير تنافي السمت المنضبط والمستقيم، فده بيبقى عنده نوع من الرفض لهذه الهيئة وهذا الشكل وهذا الإطار، فما بيجيش معانا خالص. وفي نوع طبعا اللي هو كلية بعيد عن السمت الظاهر والبطن. فالفريقين دول يعني حضرتك كيف ترى استقطبنا ليهم؟ والله أصلي شوف يعني يعني ممكن الواحد يضع قانونا كليا، لكن ما يقدرش ينزل هذا القانون على كل فرد، لأن كل فرد له مواصفات خاصة. في ولد ممكن يكون ساذج يعني مش عميق التفكير، تستطيع أنك تجتذبه. يعني مرة واحد حكى لي يعني أنه امرأته كانت عنيدة جدا ما تسمعش كلامه كده يعني، فجاب لها شريط، كان كنت انا القيت محاضره قديما من حوالي 15 سنه اللي مشهور باسم ليله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كنت بشرح في حديث المزرع، وكنت جاي مع النساء قوي يعني ايه يعني. فالمهم ايه، قلت له طيب انت عندك في شريط اسمه كذا كذا كذا يباع في الاسواق، نعم خد الشريط ده ويعني اسمعه انت ومرأتك وانتوا ايه مع بعض، ما تفرضش عليها الشريط. قلت لها خدي اسمعي الشريط ده، لا لانك نافع يعني. سبحان الله بيقول لي لما سمعت الشريطين دول في الاول كانت مبسوطه بس مش فاهمه، عادت الشريط مره ثانيه بدات تفهم، مره ثالثه بدات تفهم، مره رابعه بدات تفهم، بقول ما عادش شغال في دماغي غير الشريط ده، نسمع ونعيد فيه ونزيد فيه 600 مره. وهو أحال عليا بقى، قال لها الراجل اللي بيقول في الشريط ده ايه رأيك؟ مش راجل كويس وبيتكلم كلام معقول؟ ايوه كلام معقول. انا اللي قلت له اذا وصلت الى هذه المرحلة وانها اعجبت بالمادة العلمية والكلام ده، قل لها ايه رأيك نحكم الراجل ده في مشاكلنا، خلاص وافق، كل ما تيجي مشكلة خلاص يقول لك ايه نحكم فلان. خلاص هو كان بيحكي للمنظومة، الرجل يقول للمرأة أنا بشتكي منها بكذا وكذا وكذا وكذا، تمام، بدون ما أشعر المرأة أبدا إن الرجل كلمني، بحط الدواء على الإيه، على الداء، المنظومة اتعدلت معهم تماما. أنا عايز أقول المسألة بالنسبة له وبالنسبة لكافة المشايخ الفضلاء الموجودين في بلاد الإسلام، ينبغي أن يعامل كل إنسان بسجاياه. الولد أنا ممكن أجي أقول له لو أنا عايزه يسمع حد معين، في مشايخ كثر وكل واحد له لون، وله طعم. ده مثلا بيخاطب الشباب وده بخاطب النساء وده بخاطب الرجال وده خاطب الناس الكوادر العلمية العالية وده بيتكلم في الأصول. نعم. انا ما اجيبش ابني اصدره للشيخ ابو اسحاق ليه؟ ممكن اعقده محار مثلا اللي عمال يتكلم كلام وحط قوانين وحط جدر وصرامه وبتاع والكلام ده فممكن ينفر مني. لكن ممكن مع مثلا الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد يعقوب، الشيخ مصطفى العلي، الشيخ محمود المصري مثلا، اي حد من اخواننا ايه اللي هم بيقدروا يوصلوا للعوام توصيل جميل وكويس وكده، ممكن اقول له تعالى لخص لنا القصة، اقعد بس معنا خمس دقائق عشر دقائق قول لنا الشيخ ده بيقول ايه وبتاع والكلام ده. ممكن في بعض الناس يجي، وفي بعض الناس ممكن ينفر بالكلية. اللي بينفر بالكلية ده انا شايف ان ما اقدرش انصحه نصيحة عامة في قناة. ده لو جالي انا مباشرة وانا خدت. لا لا، تنصحنا احنا نعمل ايه عشان نجيبه؟ نعم، تنصح القنوات تعمل ايه علشان تجيبه؟ لابد كل قناة من القنوات يكون عندها يعني ايه الوان متعددة من الخطاب. يعني الخطاب للإنسان البسيط خالص اللي قاعد على المصطبة ده. نعم. وخطاب للشباب وفي ناس يحسنوا خطاب الشباب، يحسنون ويجيبوا على طول من كلمتين. ربما أنا لا أحسن مثلا شيئا من هذا، أن أنا أروح أجيب الشاب اللي هو ضايع خالص وأحاول أجتذب إليه مثلا، ممكن واحد آخر ينفع. عشان كده التنويع في البرامج، التنويع في الأداء نفسه، هذا شيء جيد جدا. في شباب من الدعاء الجدد لا بأس بيهم برضو، بيتكلموا بطريقة بسيطة وسهلة، بس أهم حاجة يكون منضبط المنهج. ما أنا كنت أقول لك في بسطوها لحد يعني ما خلوها. لا لا لا لا، النهاردة لما واحد مثلا يطلع يقول زي ما واحد بيبعت لي سي دي والكلام، واحد بيقول المرأة المحجبة، المرأة اللي هي كشف شعرها محجبة بنسبة 90%. هو ازاي هو الجسم ده موزع ازاي يعني؟ يعني واحده كشفه شعرها وماشيه في الشارع بقول دي محجبه بنسبه 90%، يعني دي لو لابسه بنطلون وعريانه من فوق محجبه 50% مثلا. انا مش فاهم يعني ايه ده، بني ادم مش فاهم حاجه. فهو اللي هيتكلم يعني بالتبسيط لابد ان يكون مستقيما المنهج. وما علينا بقى يتكلم باللغه العاميه، اللغه الدارجه، يتكلم باي حاجه، المهم المعلومه اللي توصل للمستمع لابد ان تكون ايه، معلومة صحيحة. أما تبسيط لغة الخطاب يعني وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يعني برضو إيه كل فئة من هذه الفئات لها لغة خطاب يعني. نعم. جزاك الله خير شيخنا حبيب. تسمح لي أتلقى زي الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. جزاكم الله خيرا. وإياكم الله يحفظك. الله فيكم يا خير. الله يبارك فيك. كيف حالك يا شيخنا أبو إسحاق؟ الله يحفظك بخير والحمد لله. بارك الله فيك. أنا أكلمك من أبو ظبي مسجد ابن القيم جيرانك. أي نعم، أهلا وسهلا. حضرنا لك من دروس كثيرة هناك يا أخي، تقدناك. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. نحبك في الله جميعا يا شيخ. حبك الله. جزاك الله خير. شكرا لك. شيخنا الكريم، عندي استفسار رحم الله والديك. أنا ربيت أولادي تربية السليمة إن شاء الله وكل شيء، لكن عندما يذهبون إلى المدرسة أنا عندي بالبيت جلبت لهم قنوات المجد، وعندما يذهبوا إلى المدرسة يقول للأطفال رأينا أصدقائنا أخبرونا سبيس تون MBC3 القنوات الثانية بالنسبة لبرامج الأطفال. يعني الشيء اللي بيشوفه بالبيت شيخنا غير اللي بيسمعوه من أصدقائهم حوالينهم في المدرسة. هاي الشيء. والشيء الثاني انت بتربيهم على ان شاء الله يعني على الاعمال الطيبه والاشياء الكويسه، بيجيبوا يعني ياتوا لنا باشياء غريبه من هذا الولد شو تكلم، هذا الثاني شو تكلم، هذا الثاني شو تكلم. يعني انت على علم يا شيخ بالموضوع هذا. نعم. والشيء الثالث ان احنا لما كنا صغار يعني كنا انا بنظري كنت اشوف ناس أمام أهاليهم ما شاء الله يعني كما يقولون يعني لا يخطئون أبدا، ولكن سبحان الله لما يكون مع أصدقائه خارج المنزل يكون شرير جدا، لسان وقح ولسان زفر وأخلاق سبحان الله بعيدة كل البعد عن ما يكون عليه داخل البيت. كيف بدي أنا أراقب ابني خارج البيت وأحمي من هالتطفلات يا شيخ؟ نعم، جزاك الله خيرا. شكرا أخي سعيد على مداخلتك الكريمة اللي الحقيقة أثرت اللقاء ووضع بعض المحاور اللي يعني واجب ان احنا نطوف حولها، خاصة مسألة احتكاك الأولاد في المدارس بطبقات كثيرة وثقافات مختلفة. اسمح لي أسمع من فضلتك الجواب بعد اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. أهلا وسهلا. عايز أكلم الشيخ أبو صالح. تفضل أنت على الهواء يا أخي. تفضل. أريد أقول سؤالي. تفضل. عايز دلوقتي والدي كان متوفي، دلوقتي والدي متوفي وهو كان موظف وهو كان مشترك في صندوق الرعاية الاجتماعية. الصندوق دوت بيخصموا من مرتبه، من المرتب بتاعه جزء بسيط كده، وعلى المعاش بياخد الجزء دوت أكتر من اللي هو دفعه. فدلوقتي أنا بتكلم عن الفلوس الزايدة، وأنا دلوقتي الوريث بتاعه فهاخد الفلوس دي، فبتكلم عن الفلوس الزايدة. تمام. مصيرها إيه؟ طيب حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. نعود شيخنا للسؤال. الأخ سعيد من أبي ظبي كان بيتكلم عن أن هو عامل في البيت مثلا قنوات محافظة مثل قنوات المجد وغيرها لأولاده، لكن أولاده حينما يذهبون إلى المدرسة يلتقون مع أبناء آخرين يقولون يعني كنا نشاهد كذا في قناة كذا وكذا، كيف يسيطر على عقلية ابني ويحميها؟ الله يشوف. أنا عايز أقول لابد أن أنظر إلى أيهما أعظم تأثيرا في الولد، الأب والأم أم الأصدقاء؟ لو الأب والأم قاموا بالواجب كما ينبغي يكون تأثيرهم أعظم من تأثير الأصدقاء. هو اللي بيحصل اللي نحن بنعمل إيه؟ بنعرض الأولاد موعظة عامة أو ربما نظرية، يعني عامة نظرية، وقد يكون الأب مخالف للمبادئ التي يدعو إليها. يعني بيأمر ابنه مثلا بعدم الكذب. تمام. وبعدين لما يجي واحد يخبط عليه يقول له مش هنا مثلا، او يلاحظ ان الاب لما بيجلس في صالون البيت مع اصدقائه والكلام دهوت بتبقى طريقه حوارهم طريقه سيئه والكلام دهوت، ومع ذلك ينتصب ويعلم الولد الادب، يقول له لابد ان تتكلم بطريقه كويسه ولابد ان تكون مؤدب والكلام ده. فيقوم الولد اذا طلع على عورات ابيه في هذه المساله يسقط من حالق ولا يكون اسوه بالنسبه له. فإحنا عادة يعني ما بنعودش جلسات طويلة مع الأولاد إلا جلسات وعظ وتوبيخ. يعني هي بتبتدي الأول بالوعظ ثم تنتهي بالتوبيخ، يعني يقول له أنت المفروض نعمل كذا وكذا وكذا، وإنت بقى كل ما أمرك تكسر مش عارف إيه وتلعب من ورايا وتعمل مش عارف إيه الكلام، يبقى الولد كاره الجلسة لأن يسميها جلسة محاكمة. لا، أنا عايز الأب إذا جلس اولا ما يخليش المساله مساله وعظيه دائمه، انما يخلط هذا بذلك ثم يثني على اولاده. يعني في اب ابنه بطل السجاير، كان بيشرب سجاير، اشتكى لي قال لي ان ابني بيشرب سجاير، شفته عرفت انه بيشرب سجاير، وبعدين في ركن كده في جنب عماره من العمارات شفته بيه بس ما شافنيش، اعمل مع الواد ده ايه؟ قلت له عادي خالص، تعالى في البيت واقعد قاعده مع الولاد والكلام ده، قاعده عاديه خالص والحمد لله، ثم احمد الله عز وجل قدام الولد انه رزقك باولاد مؤدبين مستقيمين فضلاء، ده الحمد لله انتوا طولتوا راسي وكبرتوني والكلام ده هو ومستقيمين، ده الحمد لله، ده ابن فلان بدخن، ابن فلان بدخن، قلت الحمد لله وسجدت لله شكرا ان ولادي ما بدخنوش الكلام ده. يقوم الولد ايه؟ يقوم بينه وبين نفسه وممكن يؤنب نفسه يقول ازاي ابويا متصور ان انا يعني محترم وان انا بدخنش ودخن من وراه. ها قلت له دي مرحله اولى، يعني قد الولد تقول هذا الكلام والولد مكبر دماغه وبيدخن وبتاع، بل ممكن يقول الحمد لله ابويا ما يعرفش انا بدخن. تمام. ويواصل وفلت منها بس وفلت منها. دي بتبقى مرحله اولى، ثم يراقب تصرفات الولد لحد ما يجعل لكل حادث الحديث. مش ممكن لما يكون الولد عمل هذا الكلام وعرف ان انا عرفت ده، كون الولد بيهرب منه ده يدل على ان الاب ما زال له حشمه، والا كان دخن قدامه وليه بيدخن من وراه عشان عامل له اعتبار. فانت ما تصلش بالولد بانك مثلا اول ما يوصل البيت تمسكه تعال تدي له علقه وتقول له بتدخن، قلنا وصلنا لاخر حاجه وهي الضرب. فالولد عارف ان ايه؟ ان والده عارف انه بيدخن، خلاص هيدخن بقى. في الأول حيستتر منه وبعدين هيدخل قدام. والأب لن يكون له حيلة إطلاقا مع الولد. عشان كده احنا بنقول بكل أسف منظومات التربية الآباء نفسهم لم يربوا تربية صحيحة، كأن هذا الضعف في المنظومة التربية بيورث، وهذا الإهمال بيورث. فأنا شايف لو أن الأب والأم عملوا مثل هذه الجلسات، لا أقول جلسات وعظية تنتهي بالتوبيخ، لكن جلسات لتقييم منظومة الولد وإعطاه الثقة في نفسه، وأن ما فيش حد يلعب بدماغه، وعنده يكون من الشجاعة أنه يجي يقول لي حصل كذا وكذا وكذا والكلام ده، وأؤمنه. كثير من الأبناء ما بيقولش للأباء اللي بيحصل. ليه؟ خوفا. أنا عايز أؤمنه بحيث أن أنا أديله نوع من الثقة، يجي يقول لي والله حصل كذا كذا كذا في حياتي، ما تقول يا أبي؟ لكن أنا شايف الأب والأم بيأكلوا وشربوا ويتكلموا كلام وسايبين الولد للشارع يربيه والمدرسة يربيه والتلفزيون يربيه، فلذلك تأثير هذه الجهات هو الأقوى، عشان الأب والأم تأثيرهم أقل بكثير. لكن لو توازنت الكفة أعتقد أن المسألة مش هتكون بهذه الشكل. نعم، جزاك الله خير حبيب. وكان السؤال الثاني للأخ سعيد كان بيقول ان ابنه في المنزل، او يعني ربما بعض الابناء ليس شرطا ابنه تحديدا، بيكون مؤدب وحسن الخلق، صوته منخفض الى اخر ذلك، لكن اذا راقبه خارج المنزل مع اصدقائه في المدرسه في المكان اللي بيلعبوا فيه يجد انه شرير، ربما صليط اللسان، الفاظه تخرج نابيه من يعني بعكس ما هو في بيته. هذه المقابله. وفي المقابل كان عندي سؤال اخر كنت عايز اقول لحضرتك، بس هنا على المستوى الكبير بقى، ان الزوجه تقول زوجي بره البيت ما فيش اخلاق احسن من كده، وجوه البيت معايا ومع الاولاد سبب يعني حاجه مش طبيعيه خالص. فاحنا عايزين بقى نتكلم على الاولاد وعلى الكبار. هو اصل في يعني لما يكون الولد بيتكلم بالفاظ سيئه للغايه كما سمعت والكلام ده، ما ينفعش ان انا الف وادور اجيب الولد واقول له انت سمعتك تقول كذا وكذا الألفاظ دي جبتها منين؟ انت يا ابني ابوك راجل محترم وراجل له مكانه في المجتمع وناس الناس بتحترمه والكلام ده، لما الناس تسمع هذه الألفاظ يبقى انا ما ربيتكش. انت عارف حته دغدغه عاطف الولد بالانتماء الى ابيه، لان برضو الولد ده اللي هو الشرير ده لو حد شتمه بابيه مثلا والكلام ده بيشعر بالعار والدم يغلي في عروقه برضو، لان الاب له حيثيه قويه جدا في حياه الولد. لو افرط عظمه على سرير الأب له حيثية كبيرة، وحتى كمان الواحد بينتسب لأبيه يعني. يعني فأنا عايزه يعني ممكن يكبر الولد ويقول له أنت كده بتؤذيني، وأنا ليس من البر ولا الإحسان إن أنا أكون أحسن إليك وأطعمك وأسقيك وأبربسك وأكبرك والكلام ده، وبعدين أنا أتشتم في الآخر بسببك. ولا مانع إن هو يذكر له بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسب الرجل أباه وأمه. قالوا: أيسب الرجل أباه وأمه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه وأمه. ويذكروا بحاجة زي كده. في حاجات ممكن ألف فيها، ودي الحياة متروكة لكل أب عاقل فاهم نفسية الولد، فاهم مفاتيح الولد، محتاج ألف له ألف له، محتاج أدخل دغري أدخل دغري، واخد بالك؟ فدي مسألة الحياة ملهاش قانون أقدر كل من نطورت نرجع له، إنما كل أب ابنه له طبيعة مختلفة. بس أنا شايف إن استحاب الأب لابنه وإن يكبره، وانه حتى يكون كل كلامه عن الناس الفضلاء العظماء الكبار من امتنا المباركه المجيده ازاي يرفع من مستواهم. انا اولادي مثلا كان احد اهدافي في تسميه اولادي ان انا اربطهم بتراجم العلماء. يعني مثلا عندي مثلا سفيان، عندي همام، عندي شعبه مثلا، عندي هناد، واخد بالك؟ دول أسماء متميزة. يعني عندي مثلا حاتم وهيثم ممكن يعني إيه أسماء مطروقة. نعم. مطروقة. إنما شعبة وسفيان وهناد أسماء إيه، همام أسماء إيه، يمكن همام دارك برضو شوية موجود كتير، بس الأسماء الباقية غريبة شوية على السماء. أنا كنت أقصد إن أنا أستعين بترجمة شعبة على استقامة الولد، أقول له يعني إزاي أنت أنا سميتك باسم شعبة مثلا او اسم سفيان او همام او هناد او كذا، ويا ابني تعمل كذا، واجيب لهم تراجم هؤلاء العلماء من سير علماء النبلاء. يعني كل ولد من اولادي اذا كبر شويه وبقى بيفهم اديله الترجمه بتاعته من الكتاب، واقول له اقرا لي ترجمه سفيان الثوري، وعندك سفيان بن عيينه، اقرا الترجمتين وقول لي فهمت ايه ونفسك تبقى سفيان من فيهم مثلا. انا اعجبني كثيرا لما قال انا عايز ابقى سفيان بن عيين، برغم ان ترجمه سفيان الثوري يعني مشعه جدا جدا يعني تقدرت. قلت له ليه؟ لانه سفيان بن عيين ظاهر فيه قوي الحديث والقران، يعني كان سفيان يقال انا رجل قران يعني كان له كان موهوبا في التفسير. نعم. يبقى اي حاجه بس ايه ياخذ من الفضائل. طب لخص الترجمه قول لي ايه اكثر حاجه عجبتك، فيقوم انا حاولت اسمي علشان استفيد بتراجم هؤلاء في استقامه الاولاد لما اقرا الترجمه وبعدين اقول له عيب يبقى انت اسمك كذا، ويشوف العالم ده كيف وصل وانت ازاي بتعمل هذا الكلام وبارك ازاي. فانا عايز اقول يعني كل واحد بيبقى عارف مفاتيح يعني اولاده يستطيع ان يفعل مع الولد هذا، وابنه الثاني ما يقدرش معاه يعمل مع نفس اللي بيعمل مع الولد مع انه اخوات. ايوه يعني ممكن ولد يضربه والولد الثاني يطبطب عليه والاثنين غلطانين. ليه؟ لان اللي بيطبطب عليه لو ضربه هيهج او قد يزداد سوءا. الولد الثاني بيتضرب بيسكت وممكن يتراجع مع ان الغلطه واحده. نعم. ازاي؟ فبعض الناس قد يتصور ان ايه ان ده بيفرق بين اولاد وبيحب ده اكتر من ده او الكلام ده، والمساله مش كده. نعم. طيب بالنسبه للزوج اللي بيكون بره البيت حسن الخلق وجوه البيت يعني مشكله، والله مشكله عامه وكثيره. يعني هو بيمل من امرأته، وانا بعتقد ان المرأة برضو عليها دور كبير في استقامة الرجل. لان ما فيش رجل في الدنيا يبقى شقيان بره وكان ده ويجي علشان يدخل البيت يدخل في معركة برضو. يعني انا لازلت اقول ان المرأة هي قاعدة البيت الا اشياء شاذة، قاعدة والعتبة وكل حاجة او الا اشياء شاذة، لان برضو في امرأة بتبقى ممتازة جدا وقايمة بدورها جدا جدا ورجل سيء. المرأة بذلت كل ما تستطيع والرجل برضو سيء، لكن أنا بتكلم بصفة عامة. ليه؟ لأن كل مسألة من دي عايزة يحكي لي الحكاية أديله الجواب، أنزل الجواب على مقتضى الحال على مقتضى حالته. لكن بصفة عامة يعني المرأة بيدها مفتاح الرجل، بيدها الحل والعقد بالنسبة للرجل. زي ما قلت لك الرجل دكتاتور تستطيع أن تطرحه أرضا بأي ثناء من الثناءات الجميلة. طيب تسمح لي بالاتصال هاتفي شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه اتفضل. اهلا بيك. الحمد لله. فضيلة الحبيب الشيخ ابو اسحاق. الله يحفظك. ازي حضرتك؟ الحمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلمك. والله كان ليا بس استفسار بعد اذن حضرتك يعني. انا ربنا من علي الحمد لله رب العالمين ببنتين وولد يعني. البنات بفضل الله منتقبات من اعدادي. والبنت الكبيرة دلوقتي في كلية دار العلوم جامعة القاهرة. وطبعا حضرتك عارف مشكلة الحجاب والنقاب واللي حصل فيها. نعم. البنت تمسكت وانا مرتاح لهذا التمسك يعني بانها ما تخلعش النقاب ولا الكمامة، ومع ذلك خرجوهم يعني من الامتحان. فلو استمر الحال على يعني لو استمر الامر على هذا الحال فطبعا هي هتتفصل من الكلية او يعني مش عارف اوجهها فين. انا سؤالي دلوقتي يعني هي كان لها كليات اخرى زي كلية دار العلوم، ولكن نظرا لتمسكها بالنواحي الشرعية فلقيت ان اقرب كلية اللي هي دار العلوم. فدلوقتي لو حصل وما استمرتش في الكلية انا مش عارف اوجه البنت ازاي، وخصوصا انها متمسكة بحتة النقاب طبعا مش قادرة تقلعه. وطبعا سمعت فتوى فضيلة الشيخ يعني ان يجوز يعني لا يجوز اللي هي تخلع النقاب عشان عملية الإذلال اللي حصل. وفعلا كلنا مرتاحين في البيت في الأسرة كلها مرتاحة لهذا الأمر، وأنا بشجع بنتي على أنها تتمسك برضو بهذا الأمر وما خلعتش النقاب الحمد لله رب العالمين. بس أنا أوجهها لو هي سابت كلية دار العلوم أوجهها فين؟ طيب هي عايزة تتعلم علوم شرعية بس أنا مش عارف أوجهها فين. هي طبعا خريجة ثانوية عامة ملهاش أزهر، وفي نفس الوقت هي بتسألني عن بعض الكتب اللي المفروض انها تتمسك بيها كطالبة علم او بداية عشان هي بتطلب العلم. فايه نصيحة حضرتك بالنسبة للكتب دي؟ طيب ماشي، جزاك الله خيرا، شكرا على مدخلتك، ولعلنا نسمع من الشيخ يعني هذا التوجيه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه تفضل. فضيلة الشيخ، عندي ثلاث أسئلة وأرجو أن تجيبني عنها في هذه الحلقة. بالنسبة للسؤال الأول، بالنسبة للرؤية الشرعية للخطب، جرت العادة عندنا عندما يأتي الخاطب أول مرة لرؤية المخطوبة أن يجلس معها على انفراد في مكان يراه أهل البيت، وليس بالضرورة يكون هناك محرم، مع العلم أنهم لا يسمعون ما تتحدث به هي والخاطب. هل هذا جائز؟ تمام. السؤال الثاني، بالنسبة للمهر، من الذي يحدده، الولي أم البنت؟ ومنذ متى يتم تحديده، من أول الخطوبة أم عند العقد؟ والسؤال الثالث، ما حكم إزالة الثوب من فوق الرأس بالنسبة للمرأة؟ ولي عندكم رجاء بعدم ترك القنوات الفضائية، فنحن ليس لدينا علماء نلجأ إليهم في بلادنا، ولولا الله ثم أنتم لكنا في الدرك الأسفل من الضلال والجهل، فلا تتركونا بدون دليل. بارك الله فيكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. ويعني ربما استأذن إخواني وأخواتي بالاكتفاء بهذا القدر من الاتصالات الهاتفية، علشان احنا عندنا الحقيقة مجموعة أسئلة، ونعرف ان حضرتك عندك برنامج آخر. دقائق سريعة كده نجيب فيها بالترتيب بقى، عشان يعني كل واحد ياخد حقه. أسئلة الأخت من تونس. طيب، الرؤية الشرعية للخاطب بتقول انها بتجلس معه في جلسة يعني بينتفي الخلوة، لكن لا يسمع الأهل، لا يسمعون ماذا يدور بينهما. لا طبعا، وهذا الكلام فيه نظر، لأن لابد طالما نرجع أتى البيت من بابه هو ولي المرأة، لابد أن يسمع ماذا سيقولون. ده لسه درجة الخاطب. المفترض أنه بيجي يقول يا جماعة أنا وظروفي كذا ومنظومتي كذا وعايز أعمل كذا وخلي كذا وأسوي كذا والكلام ده. مثلا إذا كان له أي أسئلة، له أي استفسارات والكلام ده، فليقولها ليس بمعزل عن الولي. لأن هذه الجلسة الخاصة اللي هم قاعدين مع بعض، صح الباب مفتوح وهم شايفين الكلام ده، لكن ما يعرفوش ما هو إزاي. ماذا يدور؟ طبعا لا. فهذه الجلسة خاطئة. طيب، المهر يا شيخنا من يحدده ومتى يحدد؟ هل من بداية الخطبة ولا عند يحدد الولي؟ الولي. الولي طبعا. وبعدين ما ينفعش فيه مهر إلا إذا حصل عقد. أو يعني قبل العقد بنتفق على مهر كذا كذا كذا كذا. واخبرك أنا وافقت، هو وافق، خلاص. إذا وافق خلاص بعد العقد عشان يثبت المهر. لا، هي بتقول يعني من أول الخطبة يبدأ يقوله، علشان يبقى الراجل عامل حسابه من بدري، يعني إحنا بنتنا مهرها كذا كذا وكذا وكذا. إذا وافق الرجل خلاص اتفقنا، يبتدي نمشي الإجراءات، يبتدي يسلم المهر بعد إيه، قبل العقد أو بعده على حسب العرف يعني. نعم. هي الأخت سألت عن حكم إزدال الثوب من أعلى الرأس إلى أسفله للمرأة، يعني هو لبس الإزدال يعني. ليس فيه بأس إن شاء الله. لا، ليس فيه بأس. طيب، كان في أخ بيسأل عن موضوع صندوق الرعاية، وهو وارث يعني بعد وفاة أبي. صندوق الرعاية بكل أسف إذا كانت المسألة إجبارية لا عليه أن يأخذ من المال كله، لكن المسألة لو اختيارية معروف أن هذه الأموال بتأخذ وتستثمر في البنوك الربوية، وبتكون أكثر بكثير جدا مما دفعه يعني هذا الرجل في كذا. أنا أرى له ألا ينتفع بالمال الزائد عن المال المدفوع. يعني المال الزائد يرد مثلا يتصدق به، يتصدق به، لكن يأخذه ثم يتصدق به. طيب، الأخت اللي هي في كلية دار العلوم، وطبعا أنا مش شايف مشكلة قد تفصل يعني، هو متفهم في المسألة دي، الأب متفهم ومستريح، البنت لا تخلع نقابها. كمان البنت فضل دار العلوم علشان برضو العلوم الشرعية والكلام ده. أنا يعني أقول لها لا عليك، أنت بعدين في نهاية دار العلوم هتاخد ورقة أنك أنت خريج دار العلوم، هذه الورقة لا قيمة لها. فأنا أرى أنها تلتحق، إما إذا كانت عندها قوة إرادة وفهمة هدفها كويس، انها الكتب الشرعيه معروفه، او انها بتدخل معهد من معاهد العلميه او معهد اعداد الدعاء الخاصه بالنساء، بحيث انها برضو يتواصل هذه المسيره. لكن انا احيي هذا الوالد وعلاء والبنت على تمسكها بنقابها، ان دي قضيه تعتبر قضيه حياه. النقاب طالما انهم تصرفوا هذا التصرف، وليس المقصود به لا احتياطات امن ولا عدم غش ولا الكلام دهوت، كل ده كانت الدولة تستطيع أو الجامعات كانت تستطيع أن تحل هذه الأزمة التي صنعتها هي بنفسها، أي الجامعات صنعتها بنفسها، تستطيع أن تحلها بمنتهى البساطة، لكن هم صيروها قضية. ولأول مرة النقاب مر بحوالي 5 أزمات، أول مرة يحدث في تاريخ النقاب كله أن كثير من البنات يتركن الامتحانات ويتركن الجامعات حتى يخالفن أولياء الأمور، ويكون عندهم من شجاعة القلب ما تقول لوالدها لن أذهب أبدا وأنا كشفت الوجه. دي لأول مرة تحصل. هذا أنا أعتقد أنها للنقلة النوعية كبيرة لصالح النقل. نعم، أنا أظن أن الأب والأم المفروض يفرحوا بعفة البنت. نعم. جزاك الله. السؤال الأخير يا شيخنا يعني معلش متعلق بالمشاكل الأسرية اللي بنتكلم فيها، أن زوج اضطر للسفر للعمل في الخارج واضطر يتزوج لأن أهل بيته كانوا في مصر، فهو بيقول يعني لو أنا خليت هذا الزواج سرا بحيث لا تعلمه الزوجة الأولى، فهل لو رزقت من هذه المرأة بولد مثلا يعني وما أخبرتش أخواته الولاد اللي هم من المرأة الأولى هكون قاطع للرحم أو يعني أعتقد أنه سيكون قاطع للرحم على الأقل، على الأقل حتى لو يعني شعر بدنو أجله أو الكلام ده، هو يعرف الأولاد أنه تزوج، لأن من الممكن جدا الأولاد ينفوا علاقتهم بالولد ويقولوا إحنا ما نعرفش حاجة زي كده، والدنا لم يخبرنا إطلاقا أنه تزود وأنت مش أخونا ولا نعرفك ولا كلام، على الأقل يثبت يعني هذا هذا هذه الزيجة عشان يبقى إيه ما يقطعش الرحم، يعني هو هيموت والأولاد يبقى فيه نوع من القطيعة بينهم وقد يكون في نوع من العداء بينهم. فمسألة أن المرأة تظل في الظل طيلة عمرها هذه مسألة قد تجوز ما فيش مشكلة، لكن إذا كان له ولد من امرأة أخرى لا، أرى أنه لزاما عليه أن يعرف ولو مرة يعني أو يعرف ابن من أبنائه لو يصطفي ولدا عاقلا، بلاش يقول للزوج عشان ما تهدش الدنيا، يصطفي ولدا عاقلا ويعرفه أخوه يقول يا ابن أنا تزوجت لظروف كذا وكذا وكذا وأنت ابن الكبير والعاقل وأنا استودعتك سري وهذا أخوك كده يبقى حل المشكلة، وبرضه ما زال المسألة متغطية. نعم، عظيم التقدير والامتنان لشخصك الكريم شيخنا الكريم على قدومك وسعيك في يعني حضورك لهذا اللقاء، ولا أريد يعني أن أقتطع من وقتكم أكثر من ذلك لعلمي بارتباطاتكم الأخرى، فأشكركم باسمي وباسم العاملين في قناة مواهب وأفكار وقناة الحكمة وكذلك باسم جميع المشاهدين على تكرمكم في هذا اللقاء. أعزائي المشاهدين أشكركم للمتابعة، على أمل اللقاء بكم قريبا، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.